بارك الله فيك. إذا رجل أمي ليس هو نبينا الآن، أمي صدر منه عقل الخاطر بيت شعر، صار شاعرا، طبعا لا الشاعر هو الذي يجيد الشعر، فهذا خرج منه عليه السلام عقل الخاطر، فلا يصبح بذلك شاعرا بحيث أنه يصادم الآية التي أنت ذكرتها. عندك شيء؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.